مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. قال شاعر: أما في هذه الدنيا كريم تزول به عن القلب الهموم. قال أفلاطون: إن أشق أنواع الصداقات صداقة المرء لنفسه. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: من طلب أخا بلا عيب صار بلا أخ. وصف أعرابي صديقا له فقال: لقد صغر في عيني لعظم الدنيا في عينه. قال ابن الوردي: إذا كرهت منزلا فدونك التحول، وإن جفاك صاحب فكن به مستبدلا، لا تحتمل إهانة من صاحب وإن علا، فمن أتى فمرحبا ومن تولى فإلى. ذكر لبقراط أن رجلا من أهل النقص يحبه، فاغتم لذلك وقال: ما أحبني إلا وقد وافقته في بعض أخلاقه. مزون الحكمة. قال بعض الحكماء: احترس أن يعرفك الملك باثنتين، بكثرة الإطراء للناس عنده وذمهم، فإنه إذا رأى كثرة إطرائك وكثرة ذمك ضر ذلك صديقك ونفع عدوك وإن كان حقا، وعليك بالقصد والتحرز، فإنه إن يعرفك بالقصد كنت لعدوك أضر ولصديقك أنفع. قال بعض الفلاسفة: إياك أن يقع في قلبك التعتب على الملك والاستزادة له، فإن ذلك إذا وقع في قلبك بدا في وجهك إن كنت حليما، وعلى لسانك إن كنت سفيها، فإنه إن ظهر ذلك له كان قلبه أسرع إلى التغير. قال أفلاطون: يعرف جهل المرء بكثرة كلامه فيما لا ينفعه وإخباره عما لا يسأل عنه. ومن أقوال أفلاطون أيضاً: أعن المبتلى إذا لم يكن سوء عمله ابتلاه. وقال أفلاطون أيضاً: كفى بالمرء موبخاً على الكذب علمه بأنه كاذب، وكفاه ناهياً عنه خوفه إذا كذب. قال سقراط: لا ينبغي أن يقع التصديق إلا بما يصح، ولا العمل إلا بما يحل، ولا الابتداء إلا بما تحسن فيه العاقبة. قال بعضهم: إذا سأل الملك غيرك فلا تكن أنت المجيب، فإن استلابك الكلام خفة منك واستخفاف بالمسؤول، فما أنت قائل لو قال لك السائل ما إياك سألت، أو قال لك المسؤول دونك فأجب. قال حكيم: إذا السائل ابتدأ بمسألته الجلساء فلا تسابقهم بالجواب، فإنك إن سابقتهم إلى الجواب صار كلامك خصما فيتعقبونه بالعيب والطعن. فيلسوف: العقل وزير صالح والهوى خادم كذوب. قال بعض الحكماء: إذا ذكرك ذاكر عند السلطان بسوء في وجهك أو في غيبتك، فلا تري منك اختلاطا لذلك ولا غيظا، ولا تكترث به، فيدخل عليك من ذلك شبيه بالريبة يؤكد ما قال فيك العائب. فإن اضطررت إلى الجواب فإياك وجواب الغضب، وعليك بجواب الوقار والحلم والحجة، ولا تشكن في أن القوة والغلبة للحليم. ثم أنشد: ولم أر في الأشياء حين بلوتها عدوا للب المرء أقوى من الغضب. قال بعض الحكماء: لا ينبغي لأحد أن يمنع ناسكا شيئا يتقرب به إلى الله تعالى، ولا يمنع السلطان شيئا يستعين به على إصلاح أمور العامة، ولا يمنع صديقه شيئا يفرج به كربته. قال عبد الله بن المقفع: خدمة السلطان بلا أدب خروج من السلامة إلى العطب. من نصائح عبد الله بن المقفع: انظر في حال من تريد إخاءه، فإن كان من إخوان الدين فليكن فقيها ليس بمراء ولا حريص، وإن كان من إخوان الدنيا فليكن حرا ليس بجاهل ولا كذاب ولا شرير، فإن الجاهل أهل أن يهرب منه أبواه، والكذاب لا يكون أخا صادقا، لأن الكذب الذي يجري على لسانه إنما هو من فضل كذب قلبه، وإنما سمي الصديق من الصدق، وقد يتهم صدق القلب وإن صدق اللسان، فكيف به إذا ظهر الكذب على اللسان؟ والشرير يكسبك الأعداء، فلا حاجة لك في صداقة من يكثر أعداءك. قال ابن المقفع أيضا: إياك أن تبتدئ حديثا ثم تقطعه كأنك رويت فيه، ولكن اجعل ترويتك فيه قبل ابتدائه والتفوه به، فإن احتجان الحديث أي اختزانه بعد افتتاحه سخف وغم. قال ابن المقفع أيضا: لا تعتذرن إلا إلى من يحب أن يجد لك عذرا، ولا تستعينن إلا بمن يحب أن يظفرك بحاجته، ولا تحدثن إلا من يرى حديثك مغنما ما لم يغلبك الاضطرار. مزون الحكمة. قال حكيم: إياك أن تكون عدوا لإبليس علانية وصديقا له في السر. قال أبو العلاء المعري: إذا فعل الفتى ما عنه ينهى فمن جهتين لا جهة أساء، يحرم فيهم الصهباء صبحا ويشربها على عمد مساء. نظر غالينوس إلى رجل عليه ثياب فاخرة يتكلم بكلام فيلحن في كلامه أي يخطئ، فقال له: إما أن تتكلم بكلام يشبه لباسك أو تلبس لباسا يشبه كلامك. قال سلم الخاسر: صلى المصلي لأمر كان يطلبه حتى قضاه، فما صلى ولا صام. قال تشرشل: رأيت وأنا أسير في إحدى المقابر ضريحا كتب على رخامته: هنا يرقد الزعيم السياسي والرجل الصالح، فعجبت كيف يدفن الاثنان في قبر واحد. قال شاعر: وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو عليل. قال محمد بن سعد الشريف: إذا كثرت عليك النائبات، وجار الأهل والأحباب ماتوا، وصار صدق بين الناس سخفا، وصار يقول بالكذب الثقات، وبات الحزن معلم كل حي، وأرقت الفؤاد الفاجعات، وأصبح حامي الإسلام شخصا يقوم بنصر باطله الدعاة، فحيهلا بعزرائيل حتى يريح النفس من ذل ممات. قال الشاعر في إنسان متلون: له ألف وجه بعدما ضاع وجهه، فلم تدري فيها أي وجه تصدقه. قال شاعر: أخبث الناس صديق عن نفاق يتحرك، فمع المظلوم يبكي ومع الظالم يضحك. قال الماريشال تورين: أنا لا أخاطب أحدا بخشونة، ولكني لا أحجم عن قطع رأس من يرفض تنفيذ أوامري. قال أحد القادة العسكريين: أنا لا أحترم إلا أولئك الذين يقاومونني على الدوام، ولكني لا أستطيع الصفح عنهم. يقول المثل الإسباني: اللسان الطويل دلالة على اليد القصيرة. قال إبراهيم طوقان: صامت لو تكلم لفظ النار والدم، قل لمن عاب صمته خلق الحزم أبكما، وأخو الحزم لم تزل يده تسبق الفما، لا تلوموه قد رأى منهج الحق مظلما، وبلادا أحبها ركنها قد تهدم، وجنودا ببغيهم ضجت الأرض والسماء. قال الكواكب: الكلب الطليق خير حياة من الأسد المربوط. قيل إن تلك المقاعد غير المريحة هي التي تصبح تحفاً، أما الوثيرة فإنها تتلف بسرعة. قال حكيم: زئير الأسد لا يكفي لقتل الفريسة. قال نابليون: جبان في جيشي أشد خطرا علي من 10 بواسل في جيش الأعداء. قيل: قد يجد الجبان 36 حلا لمشكلته، ولكن لا يعجبه سوى حل واحد منها، وهو الفرار. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات محمد عبد الله وعبد السلام جاد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.